أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون، نكمل ما توقفنا عنده من سورة آل عمران، وكنا قد بدأنا الحديث في الدروس السابقة بقصة غزوة أحد، وابتدأت بقوله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم بدأت الآيات بعد ذلك تستطرد في موضوعات قد يظن الناظر لها لأول وهلة أنها خارج إطار هذه الغزوة، لكن كما وضحنا سابقا في أن لها علاقة وفيها وشيجة قوية جدا بما يتعلق بهذه الغزوة. واليوم نكمل ما وقفنا عنده. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم أمم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وعند هذه الآية يقف الاستطراد، ثم نرجع مرة أخرى إلى السورة في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم. فعل الشيخ محمد إذا كان الحقيقة، قبل أن نبدأ بآية اليوم بدت لي الآن لفتها أرى أنها جميلة. بالحلقة الماضية كنا تحدثنا عن قول الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالله عز وجل يثني على العافين ويمتدحهم ويجعلهم من المحسنين ويعدهم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. طيب، هناك يعني مجال للاقتداء بالله عز وجل في هذا الأمر في غزوة أحد. ولذلك قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. عفى. لاحظ، يعني كأنه يقدم لهذا المبدأ وهذا الخلق العظيم بمدح هؤلاء، ويقول إن الرب سبحانه وتعالى يفعل ذلك بعباده، فكأن العباد حري بهم أن يتعبدوا الله. نعم. بهذا الوصف. نعم، وهو العفو. أي نعم. أما بالنسبة للآية التي ذكرت يا دكتور مساعد، وهي قول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية يتكرر نظائرها في القرآن كثيرا، وهي الاعتبار بمن مضى. وألا يقطع الإنسان نفسه عن التاريخ وعن الأمم السابقة وما جرى لها من خير أو شر. فالله عز وجل يذكرنا بهذا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فأمرنا بالسير في الأرض والضرب فيها لننظر ماذا فعل الله عز وجل بمن كذبوا. العاقبة دائما تكون للمتقين. أبشروا أيها المؤمنون إن اتقيتم الله عز وجل وسارعتم إلى مغفرة من ربكم وفعلتم هذه الصفات أن الله سينصركم وأن العاقبة لكم وأن الدولة في نهاية المطاف لمن رفعوا راية لا إله إلا الله. فأبشروا وأملوا ولا تيأسوا. وهذا الذي وقع من الهزيمة إنما كان بسبب ذنب وخلل قد وقع منكم، فاعتبروا ولا تيأسوا. ولذلك جاء بعدها قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أبو عبد الله، أيضا الشيخ عبد الرحمن، أنه لاحظ الآن في قوله: هذا بيان للناس عموم، ثم قال في العطف: وهدى وموعظة للمتقين، فخص المتقين بالهدى والموعظة وخص البيان للناس. نعم. فهذا يعني هل فيه من تعليق في هذا؟ طب هذا أيضا كما تفضل الدكتور محمد أسلوب يتكرر في القرآن الكريم. نعم. أن الله سبحانه وتعالى يخص المؤمنين أحيانا أو يخص طائفة من المؤمنين أحيانا، كما في قوله أحيانا وما يعقلها إلا العالمون. نعم. وهم فئة أخص من المتقين. نعم. وأيضا هنا في مثل ما قوله هذا بيان للناس، يعني مثل هذه السنن التي سنها الله سبحانه وتعالى في الكون هذه تنطبق على المؤمنين وعلى غيرهم، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. على العالمين، ولم يقل على المؤمنين. نعم. لأن المدافعة موجودة بين المسلمين وبين غير المسلمين وبين غير المسلمين مع بعضهم البعض. نعم. فيديل الكافر على الكافر، ويديل المؤمن على المؤمن أحيانا. نعم. ويديل المؤمن على الكافر أحيانا والعكس. نعم. وكل هذا من المدافعة، سنة. نعم. كونية أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم. أن تكون في هذه الحياة. أيضا هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، أن السنن الكونية التي جعلها الله في هذا الكون أن الله سبحانه وتعالى ينصر المتقين. نعم. هذه من السنن التي سنها الله سبحانه وتعالى، أن العاقبة للمتقين. فيقول للمؤمنين الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصبر والمصابرة، قبل الحديث عن معركة أحد هنا، فيقول: قد خلت من قبلكم سنن أمم كثيرة. نعم. ووقع بينها وبين أعدائها من الصراعات والحروب الشيء الكثير. نعم. ثم كانت العاقبة لها. وفي هذا بيان للناس جميعا. ثم قال: وهدى وموعظة للمتقين خصوصا. نعم. تخص يعني المتقين هنا لأنهم هم في الغالب الذين ينتفعون. نعم. بهذه السنن. جميل. نعم. وبهذا. وحتى في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي سبق الحديث عنها، في قوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، كل هذا استثارة لهذه الصفات. جميل. المتقين، لعلكم ترحمون، استثارة في نفس المؤمن إلى هذه المعاني العالية، معنى التقوى. جميل. ومعنى الرحمة ومعنى الهدى والاتعاظ وإلى آخره. جميل. أيضا في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني نهيان، يعني عطف نهي على نهي، لا تهنوا ولا تحزنوا، الوهن اللي هو الضعف، يعني لا تضعفوا. نعم. عن مقابلة أعدائكم. نعم. ولا تحزنوا على ما فاتكم. نعم. ثم قال بعد أصابكم. أو ما أصابكم، قال: نعم. وأنتم الأعلون. نعم. يعني جاء به جملة اسمية للدلالة. نعم. على ثبوت العلو للمؤمن. نعم. في كل أحواله. نعم. وبعض الناس يذهب إلى العلو اللي هو الغلبة فقط، يعني الغلبة الدنيوية. أن المسلمين يكونون قد انتصروا على عدوهم وأن لهم الغلبة، هذا قد يكون في بعض الأوقات. نعم. ومضت قرون كثيرة وأهل الإسلام كانوا كذلك، لكن في مثل هذه الحالة التي كان فيها أهل الإسلام في غزوة أحد قد أصيبوا بما أصيبوا به من الهزيمة، يقول الله لهم سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فما وجه العلو إذن ما دامت فيه هزيمة؟ فإذا هنا علو من نوع آخر، من علو المنهج، علو والثبات على المبادئ، وهذا لا شك أنه من من من من أشد العلو. وعلو الحق، يعني الآن مهما جلست مع أي من المبطلين من أتباع الديانات المختلفة تجد أن لديك من الحجة والقوة ما يطمئنك على أنك أقوى منه وأحظى بالحجة. نعم. وهذا نجده الآن في المناظرات التي نراها بين مثلا بعض علماء المسلمين وبعض علماء النصارى ورهبانهم، تجد أن المسلم في يعني بحبوحة من الثقة. نعم صحيح. وهذه واضحة حتى في قسمات الوجوه، وتجد عندما يتحدث عن حقائق، وهذه الحقائق أجلى ويعني أصفى وأسطع من الشمس. جميل. بينما الثاني تجد يتلجلاج ويبحث عن حجج بعيدة. نعم. ويلف يدور، ويلف يدور سبحان الله، لأنه ما أمسك بالحقيقة. الحقيقة واحدة واضحة وناصعة وبينة ولا تحتاج إلى كثير من عناء العقل، ولكن تخفى على أولئك. فهذا علو. صحيح. ومن أعظم ألوان العلو. نعم. وفيها حادثة وقعت في المعركة أحد نفسها تؤكد هذا المعنى، عندما يعني أوشكت المعركة على الانتهاء، فقام المشركون ينادون من الجيش أو منهم أبو سفيان. نعم. ومن معه، فيقول: أعلو هبل، أليس كذلك؟ نعم. قال الله أعلى وأجل. نعم. يقول: أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن معه، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. أي. نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. الله أكبر. الله أعلى وأجل، هذا من معاني وأنتم الأعلون. نعم أي والله. قال فقال منادي المشركين لنا العزة ولا عزة لكم، يفخرون بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يا سلام. وهذا العلو الحقيقي. جميل. فقوله هنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هذا من معاني العلو حقيقة. وإلا في معركة أحد حقيقة أصيب المسلمون. صحيح. أليس كذلك؟ وأنا أتعجب يعني بعض المسلمين، أنا رأيت بعض الذين كتبوا كانوا يتكلمون على أن غزوة أحد نصر، ويريد أن يتأول بأي طريقة ما أنها في النهاية نصر، يعني أنها حقيقة نصر. نعم. طبعا طريقة الأداء الذي كتبه هذا الكاتب وأمثاله يريدون يصل في النهاية إلى النصر، هو لا شك أن مآلها خير. نعم نعم. وفرق بين نقول مآلها خير وهي في الحقيقة مصيبة ونكبة، صح، وبين أن نقول أنها إيش هي في نفسها نصر، الحقيقة هزيمة. يعني فلهذا أحيانا، وأنا أريد أن أنبه، يعني أحيانا أن يكون عندنا نوع من العاطفة لبعض قضايانا بطريقة ليست علمية. فنتأول وندخل في في في في تمحلات وتكلفات ونحن في غنى عنها. الله سبحانه وتعالى قد أوضح في هذه الآيات وضوحا تاما أنه قد وقعت مصيبة بالمسلمين، ما نحتاج فيها لهذا، لكن لا شك أن مآل هذه المصيبة كان خيرا. وهذا لا نختلف عليه، عاقبتها خير. أنت لو فكرت بطريقة هؤلاء الكتاب والمفسرين أيضا، لا لو قتل المسلمون عن بكرة أبيهم في تلك المعركة فهم منتصرون على هذا المبدأ. نعم. لأن الشهيد. نعم. نعم صحيح. وهذا المعنى يؤخذ أيضا من قوله سبحانه وتعالى في سورة البروج. البروج نعم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إلى أن قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. ذلك تجري من تحت الأنهار، ذلك الفوز، ذلك الفوز الكبير. نعم. مع أنهم قتلوا كلهم وأحرقوا وأبيدوا. نعم. المؤمنون. نعم. وسمى الله ما وقع لهم فوزا كبيرا. نعم. لأنهم استشهدوا. نعم. ومآلهم هذا الجنة. المآل هذا. نعم هذا صحيح. لكنك عندما تقرأ في قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فالقرح مس المسلمين، قتل حمزة. نعم. وقتل نعم. مجموعة كبيرة من الصحابة رضي نعم. الله عنهم سبعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شجت جبينه وشج نعم. وجهه يعني كسرت رباعيته. نعم كسرت رباعيته. فأنا أتكلم إذن عن أنه وقع لا ينفل لا تنفل هزيمة. نعم. طيب في قوله إن كنتم مؤمنين، هذا الأسلوب من الحث والتحريض أيضا يتكرر في القرآن. صحيح. وكأنه يشير إلى أنكم ما دمتم مؤمنين فأنتم الأعلون. فأنتم الأعلون. نعم. فكأن العلو يكون بماذا؟ يعني يستلزم الإيمان. أي نعم. العلو لا يكون إلا بالإيمان. وإذا كلما كان المرء متمسكا بإيمانه بدينه كان علوه أعلى وأشد. أي نعم أعلى وأشد. وهذا طبعا يلاحظ في مقامات كثيرة، يعني الإنسان يلاحظه. يعني مثلا بعض الناس لما يستحي أنه يعمل بعض الطاعات في في في في بلاد الكفر، أو يستحي أن يظهر بأنه مسلم أو إلى آخره، تجد سبحان الله يلقى عليه من الذلة ما الله به عليم. نعم. بعكس الآخر الذي إذا جاءت الصلاة يسأل هؤلاء الكفار أنا أريد أن أصلي، أين القبلة؟ هل هناك مكان أريد أن أتوضأ فيه؟ ما نسمع يعني ممن حصل له مثل هذا. صحيح. أنهم يحترمونه أكثر من الآخر. صحيح. لأنهم يحترمون من إيش؟ من يكون على مبادئه ويعتز بمبادئه. وهذا من العلو. نعم. وهذا من المبادئ. أي نعم. نعم. وهذا يبدو أنه حتى في لو حتى في غير الإسلام. صحيح. يعني الثبات على المبادئ. أنت تحمد للشخص ثباته على المبدأ حتى لو لم يكن من المسلمين. صدقت. وهم كذلك يحترمون هذا الأمر، فهو يبدو أنه أمر يكاد يكون شائع في الناس كلهم. وقع في إحدى الشركات الغربية التي كانت تعمل في إحدى الدول العربية أنه لما جاء يوم الجمعة قال مدير الشركة للعمال المسلمين نحن الجمعة ليس عندنا عطلة، فالذي يريد يأخذ يعني يريد أن يصلي سنخصم عليه هذا اليوم. فكثير من الحاضرين قالوا نحن مضطرون ولا عندنا وليس عندنا استعداد للخصم وحسميات وكذا، وجماعة منهم قالوا نحن حتى لو حسمت علينا هذا اليوم نحن نريد أن نؤدي صلاة الجمعة. فقال اكتبوا لي أسماء من يريدون تأدية صلاة الجمعة، فكتبوا الأسماء فأخرج قرارا بفصل جميع أولئك الذين لا يريدون صلاة الجمعة. قال لي ما يؤتمن على دينه ما يؤتمن على العمل عندي. فكانت سبحان الله يعني عكس ما أراد عكس ما أراد سبحان الله قدموا الدنيا. أنا عندي يا دكتور مساعد في قوله قد خلت من قبلكم سنن، دكتور عبد الرحمن قبل قليل أشار إلى أهمية يعني دراسة السنن وجمعها، وأنا أقول نحن عندنا خلل في معرفة سنن الله عز وجل، سننه في المجتمعات، في الأقوام، في الدعوات، في الأفراد، في الأفراد، في السياسة، في الاقتصاد، في الإيمان، في الدعوة، في كل شيء. هذه السنن هي يعني مسارات وضعها الله عز وجل وعلائم يستطيع من درسها وعرفها واستفادها مثلا من قراءته لكلام الله، قراءته لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظره فيما جعله الله عز وجل من آيات وعبر على وجه الأرض، أن يستفيد منها وأن يتخذها عظة صحيح وأن ينتفع بها في حياته. الحقيقة تلاحظ أن بعض الناس لا يهتم بهذه السنن ولا يلقي لها بالا، ولا يعني مثلا خلنا نأخذ مثال من السنن أن الله عز وجل جعل النهار معاش والليل سكن. سكن لو قلبت هذه السنة يمكن تمشي حياتك أيام وليالي معدودة، لكن في نهاية المطاف ستجني ثمرة مخالفة هذه السنة. صحيح. يختل نظام الحياة عندك، يصبح عندك قلق، يصبح عندك أمراض، تنشأ عندك مشاكل ما تدري ما سرها. لما تذهب إلى الأطباء يقول لك أعطني برنامجك اليومي، يعرف من خلالها أنك لما خالفت السنة الإلهية في حياة الناس حصل لك ما حصل. سبحان الله. كذلك مثلا سنة الله عز وجل في المجتمعات، المجتمع الذي يظلم ولو كان مسلما يدير الله عليه العادلين ولو كانوا كافرين. نعم. يعني مش قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. نعم. شوف، لأن العدل تقوم به الدول. صحيح. ويشتد به بنيان الحكومة مهما كانت يعني حتى لو كانت كافرة. فهذه قضية يعني نحن نقول لابد من دراسة السنن، والقرآن يدلنا على ذلك، يقول قد خلت من قبلكم سنن، إيش نقول يعني الطرائق معلومة لا تتخلف ولا تحابي أحدا، ويجب علينا أن نتعلمها وأن ننسجم معها وأن لا نخالفها حتى تسير حياتنا سيرا صحيحا. وهذه الآية أصل في مشروعية علم التاريخ. نعم هذه الآية أصل في مشروعية علم التاريخ. كان ابن خلدون تكلم في مقدمته في المقدمة وقال إن بعض الناس يهون من شأن علم التاريخ وأنه مجرد رواية وسرد للحوادث وليس فيه فائدة. صحيح. قال والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه في آيات كثيرة أهمية السير في الأرض ومعرفة سنن السابقين، فأنت تروي أحاديث السابقين وسيرهم وتستنبط منها الحكم والسنن وكيف أن الله نصر هؤلاء على هؤلاء. ولذلك لما جاء رسول أحد ملوك الروم أرسله ليتجسس عن المسلمين أيام الحروب الفتوح الإسلامية في عهد عمرو بن العاص، فقال ذكر له صفات هؤلاء وقال إنهم في الليل رهبان يقومون الليل، وفي النهار فرسان، ومن ذكر من صفاتهم قال يقيمون الحد على الشريف وعلى الضعيف على حد سواء، فقال إن كان ما تقوله حقا فبطن الأرض خير من ظهري. هؤلاء لا يمكن الوقوف في طريقه. وقال هرقل أيضا. نعم وهرقل أيضا. فالفكرة هي أنهم سنن الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحدا. أي نعم. الظلم ينخر في الدول. نعم. العدل تقوم به الأسس. نعم. وهذا الذي حدث فعلا في الفتوح الإسلامية. صحيح. لذلك بعض الذين يكتبون في تاريخ الفتوحات الإسلامية يشيرون يقولون إن صحيح أن المسلمين وكان لديهم قوة في بداية الأمر عندهم عقيدة، لكن أيضا من أسباب انتصارهم التي ساعدت في انتصارهم ظلم الدول التي سبقتهم. الدولة البيزنطية كان فيها من الظلم، وفي بلاد الشام. صحيح. وفي مصر. صحيح. مما يعني عجل هيئ البيئة لسقوطهم. صحيح. لأن لما جاءت الجيوش الإسلامية وجدوا عندها من الرحمة والعدل والإنصاف ما لا يقارن بما هم فيه من الظلم والعسر. صحيح. فاستجابوا. قوله إن يمسسكم قرح إن أذنت لي يا أستاذ مساعد مرة ثانية لا بأس سأقطعك. بالحلقة السابقة قلنا وسارعوا، كيف أن الله حث على المسارعة. هنا قال فسيروا في الأرض. يقول بعض أهل العلم أنه إذا جاء الحث على الطاعات يأتي بصيغة المسابقة والمسارعة والمنافسة والسعي الذي يدل على شدة الإقبال. ولما يأتي النظر والسير والسياحة والأمور الدنيوية تأتي صيغة الضرب والسير، وهذا يدلك على الفرق بين الأمرين. فالله عز وجل لما يستحث العباد ويأمرهم ويرغبهم فيما هو أنفع لهم في الدار الآخرة يأتي بالصيغ التي تدل على شدة المنافسة وطلب المبادرة. أين والمبادرة؟ أما هذه سيروا في الأرض، إيش قال؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، لأنه لما كان أكلا للرزق امشوا في مناكبها. أين وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذه الحقيقة قد يكون أيضا من أسبابها والله أعلم أن الغالب الطاعات فيها نوع من الثقل، النفوس ما تعين عليها، فتؤمر بالمسارعة والمسابقة. أما في السير في الأرض وأكل الرزق أنت عندك هوى، ما يحتاج أن أحد يشجعك، لأن كما في الأمر ببر الوالدين دون الأمر دون بالولد العكس بالولد. لأن الوالد بطبيعته والوالدة تعتني بابنها، فما تحتاج أنها تؤمر، لأن فيها فطرتها ما يأمرها أصلا. صحيح. أما الولد فيحتاج. قال هنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. جميل التعبير هذا. أي نعم. ولاحظ يمسسكم بدل يمسكم، يعني فيها نوع من يعني التخفيفة. أي بسيطة. نعم. لكن الآن الموازنة هذه، المسلمون لما أصيبوا في أحد قطعا بدأوا ينظرون لأنفسهم، والذي أصيب بجراح والذي قتل أخوه والذي، فكلهم كانوا في حالة سبحان الله، لو أنت أملتها وحاولت تنظر بعد المعركة هي كانت حالة فيها يعني من الكآبة ومن الحزن يرثى لها. نعم. فالله سبحانه وتعالى يخفف عليهم هذا الأمر، قل هذا الذي حصل لكم حصل إيش لمن قبلكم يمسسكم قرح فقد مس القوم، والمقصود بهم طبعا قريش بالذات. نعم. قرح مثله. ثم قال بعدها وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني مرة تهزمون ومرة تغلبون. نعم. وهذه الحقيقة سبحان الله قاعدة مرتبطة بالقدر والابتلاء. أن الله سبحانه وتعالى لو جعل النصر دائما حليفا للمؤمنين ما بقي على الكفر أحد، ولو جعل النصر حليفا للكافرين ما آمن أحد، فسبحان الله جعلها مداولة. هذا هرقل مما آتاه الله من عقل سأل هذا السؤال. يعني لما سأل أبو سفيان كيف أمركم معه، سأل أبو سفيان كيف أمركم معه، قال الحرب بيننا وبينهم يصيبون منا. نعم. أي نعم. نصيب منهم ويصيبون ندالوا عليهم ويدالون عليهم. فهذه سبحان الله سنة المرسلين. صدق صحيح. فإذا كان أشرف أهل الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهر أيضا أشرف أهل الأرض بعده الصحابة وحصل لهم هذا الشيء، فمن باب أولى غيره. وهذه القضية دكتور مساعد ليست في قضايا الحرب المادية وحدها، حتى الحرب الفكرية والتمكن في الأرض. نعم. والهيمنة على مثلا المناهج، الإعلام، منابر التأثير. نعم. أيضا نفس العملية فيها هذا المدافع، فيها يعني هذه المدافعة. صح. وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم صحيح. تلاحظ أنت حتى الآن انظر في تاريخ أي بلد تجد أن أهل الإسلام مرة يصعدون ويتمكنون، ومرة يدال عليهم ويأتي مثلا وزير وإلا مسؤول يعني يسحب هذه الصلاحيات وهذه المنابر من تحت أولئك المصلحين ويمكن عليها العلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم. نعم. فنقول انتبهوا، هذه من المداولة أيضا، وهذه من ميادين الحروب، بل الحروب العظيمة التي لا ينتبه لها كثير من الناس مع الأسف. نعم. وفيها أيضا حتى في الآية التي ستأتي معنا في قوله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. نفس المعنى في غزوة أحد. نعم. يعني تثبيت لهم، يعني لستم أنتم في هذا الموقف أول من يحصل له هذا الموقف. نعم. هناك قبلكم من وقع لهم هذا مع الأنبياء. جميل. ولنفترض أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، كان ماذا سوف يأتي الحديث معه؟ فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ففيها الحقيقة دروس صعبة. نعم صحيح. غزوة أحد سبحان فيها الله دروس صعبة. صحيح. لذلك حتى في قوله إن يمسسكم قرح، يعني في التعبير عن المصيبة التي وقعت بالقرح فيها الحقيقة لطف وإشارة إلى أنه جرح، كأنه جرح عميق. نعم. أصبتم به في هذه المعركة. فقد والقرح هو الجرح. نعم. القرح هو الجرح. نعم. وهو إشارة إلى ما أصيبوا به من جروح أو قتل. نعم. وكلها فعلا من القرح. نعم. قال فقد مس القوم قرح مثله. وفي الآية الأخرى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه ممتازة. نعم. نعم. طيب قال هنا بعدها قال ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نعم يعني فيها إظهار البلاء يعني نعم. أن الله سبحانه وتعالى لما يبتلي المؤمنين بهذه المداولة ليعلم المؤمنين نعم. الذين يثقون بأن الله ينصر عباده وأن العاقبة لهم كما أخبر في سورة العنكبوت أي قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فهذه تفسر هذه نعم. هذه قالوا ليعلم الله الذين آمنوا هنا العلم بالمناسبة ليس يعني الحادث بعد جهل تعالى الله عن ذلك إنما يقول العلماء ويفسر أو يقول يعني يعبرون عنه بعلم الوقوع علم الظهور والوقوع نعم أي نعم ظهور هذا الشيء وإلا هو معلوم عنده جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لكن علم ظهور ووقوع يصدق ما كان في علمه الذي في اللوح المحفوظ نعم هنا قال يتخذ منكم شهداء نعم هذه أيضا من فوائد الآية قبل أن ننساها وهي قضية أن قد يشارك الإنسان في المعارك ولا يستشهد نعم ولا يقتل شهيدا لأن الشهادة اتخاذ وامتنان من الله, الله سبحانه وتعالى أكبر نعم. لذلك عبر عنها هنا فقال ويتخذ منكم شهداء نعم. لذلك كان بعض الصحابة يدخل المعركة ويتعرض للقتل والاستشهاد ولا يستشهد مثل ما قال عبد الرحمن بن عوف نعم قتل وصهيب مصعب قال وهو خير مني نعم. جعل الخيرية بسبب إيش الشهادة لا شك صحيح نعم وهذا هو الذي يتنافسون عليه نعم فعلا قال ويتخذ منكم شهداء دلالة على أنه الذي يستشهد أن الله قد اصطفاه الله أكبر وقد يعني اتخذه شهيدا الله وهذا المعنى ظاهر ترى في كثير من من قصص الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكون إذا رجعوا من المعارك وهم يعني بصحة وبخير ولذلك ومنهم يعني من أبرزهم خالد رضي الله عنه خالد بن وليد سبحان الله وهو معروف خالد بن وليد أنه رجل قتال في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله عنه نعم. وفي معركة أحد هذه كان قائدا للمشركين نعم. وهو الذي يعني كان بسببه وقعت الهزيمة نعم. يعني استطاع أن يلتف بطريقة ذكية جدا نعم. وتعتبر من مزايا خالد بن وليد رضي الله عنه نعم. يعني عندما قالوا ما هزمت له راية لا في الجاهلية ولا في الإسلام الله رضي الله عنه فعندما جاءه الموت على فراشه في سنة 21 هجرية فقال كلمة جميلة قال سبحان الله وهو على فراشه والله لقد تعرضت للموت مظانة يقول مظانة الموت التي يعني يتحقق وقوعه فيها تعرضت له فيها قال وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح الله أكبر وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير رضي الله عنه ليس كما يموت البعير رضي الله عنه لكنه من تواضعه فلا نامت أعين الجبناء يا الله معنى أنه الموت عند الله نعم اي والله تعرضت له كما قال ابو او اختبأت عنه اي والله والله يعني خالد رضي الله عنه قال احرص عن الموت وهب لك الحياه اي نعم اي والله فعلا سبحان الله يعني خالد بالذات يعني لانه رجل قائد يعني قائد معارك كثيره ويقول والله ما ليله اصب يعني ازف فيها او تزف فيها اليها عروس باحب الي من ليله اصبح فيها العدو الله اكبر يقول كنت افرح اذا نمت وعلى اني اصبح في معركه أغزو فيها ولذلك شفت تاريخه في المعارك تاريخ مشرف رضي الله عنه الله أكبر رضي الله عنه خالد طيب الفاصلة في قوله والله لا يحب الظالمين نعم يعني قد يقف المتأمل عنده أو المتدبر أنه هل سبق أن ذكر شيء مرتبط بالظلم لكي تأتي هذه الفاصلة والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله كان فيها إشارة إلى الانتقام مثلا يبدو فيها أكثر من إشارة وتلك الأيام نداولها بين الناس نعم مداولة التي حصلت بسبب ظلم وقع أو يقال أيضا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أن اتخاذ الشهادة أو اصطفاء الله لعبده بأن يكون شهيدا يعني شرطه أن لا يكون الإنسان من الظالمين والله أعلم قد يكون نعم. أيضا من المعاني التي تظهر والله أعلم في قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله طيب. طبعا النفوس عندما تتعرض للهزيمة تتشوف تشوف شديد إلى الانتقام نعم، وإلى أنها تكون هناك معركة قادمة حتى ينتقم من هذا العدو، وهذا الذي كان يشعر به الصحابة رضي الله عنهم. حتى لما جاءت المعركة التي بعد أحد كانوا يتشوفون لها رضي الله عنهم، لأنهم يريدون أنهم يكفروا عن ما وقع. نعم. أيوة، فالله سبحانه وتعالى كان ختم بهذا الختام حتى لا يبالغ. جميل، تنبيه. نعم، يبالغ هذا الذي يعني يرى أنه ظلم في الانتقام وفي التعدي وفي التجاوز. وهذا من المعاني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا لما عندما بحمزة. نعم، لما رأى جثة حمزة فأقسم عليه الصلاة والسلام لأمثلن بسبعين منهم. نعم، كأن هذا المعنى تم التنبيه عليه. لا. نعم، أن هذا نوع من التجاوز والتعدي ولا ينبغي. جميل. لا إله إلا الله، حرب أخلاقية. وليمحص معطوف على ليتخذ. أي نعم، فهي عدد من الأشياء، يعني تلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا اتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عجيب، شوف، يمحص ويمحق. نعم. فالمؤمنون يحصل لهم التمحيص، التطهير من ذنوبهم وتنقية مما وقع في قلوبهم، ثم يمحق الكافرين، أي يكون نصر المؤمنين محقا للكافرين. وأيضا فيما يظهر أن الله عز وجل قد يعطي هؤلاء الكافرين شيئا من الإدالة والنصر الظاهر، ليستحقوا بذلك أن ينال أن تنالهم عقوبة الله استحقاقا تاما، لأنه إذا قتلوا المؤمنين وظلموا عباد الله ورفعوا مثلا الصليب أو الصنم، كل ذلك تجعل كل هذه الأشياء تكون سببا بإذن الله عز وجل لمحقهم واستحقاقهم أن تباد خضراؤهم. وفتنة لهم أيضا. فتنة لهم أيضا. فتنة، نعم. فتنة لهم أنهم يظنون أيضا. سبحان الله، يعني قضية التعبير محص محق. نعم. يعني محص ومحق، لو أن تأملتها بالتركيب صح. أي نعم، وفيها تقارب، لأن التمحيص هو فيه نوع من ماذا؟ فيه فيه شيء من التنقية. نعم. والمحق فيه إزالة تامة وإبادة. نعم صحيح. فعبر عن ما يتعلق بالمؤمنين أنه تمحيص تنقية. جميل. أنا أستاذ، في عندي نقطتان. النقطة الأولى، نحن نتحدث الآن عن الآيات، ونحن نتوقع طبعا الإخوة الذين يشاهدوننا أنهم يعرفون قصة أحد، معركة أحد. نعم. وينبغي يعني على الإخوة الجميع المسلمين طبعا أنهم يقرؤون السيرة النبوية. نعم. ضروري أن يقرأ الإنسان السيرة النبوية ثم يقرأ مثل هذه الآيات في التعليق على المعركة. سبحان الله. يعني الآن عندما تقرأ سيرة قصة معركة بدر مثلا، اقرأ معركة بدر كيف وقعت، ثم اقرأ سورة الأنفال. نعم. وانظر كيف تفهم سورة الأنفال تختلف بعد قراءتك للسيرة، لسيرة قصة معركة بدر. ثم تأتي أيضا معركة أحد، اقرأ معركة أحد، ماذا حدث في البداية، ماذا حدث في أثناء المعركة، كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم للرماة وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، وكيف أنهم لما رأوا المشركين ينهزمون قالوا فرصة. نعم. خلاص ما عاد فيه إن شاء الله مشكلة، ونزلوا على الغنائم. جميل. فجاء خالد رضي الله عنهم من ورائهم. طيب أبو عبد الله، لو أعطينا المشاهد يعني بعض الكتب في الغزوات، لأنه طب الغزوات يعني قد يكون المشاهد ليس عنده خبرة ببعض الكتب. يعني طبعا كونك تذكر كتب معينة في، لكن أذكر كتابين. نعم. أنا أرى أنها من أجود ما قرأت في السيرة النبوية. جميل. كتاب السيرة النبوية للدكتور محمد أبو شهبة، كتاب. نعم. قيم جدا، حرص على الأحاديث الصحيحة والروايات الصحيحة. جميل. وكتاب آخر اسمه السيرة النبوية للأستاذ محمد الصوياني. أي نعم. الحقيقة هذا كتاب قيم جدا، أيضا حرص على الرواية الصحيحة، لكنه كتبه بأسلوب أدبي أشكره عليه. جميل. أستاذ محمد جزاه الله خير، يعني أحسن أي ما يحسن. أيضا فيه الغزوات اللي هو كتبها محمد أحمد باشميل رحمه الله. غزوات الرسول. والحقيقة أنا أعتبر أيضا من أروع ما كتب في الغزوات. رحمه الله. وقديمة هذه صح. نعم، وكان في مشاركة أيضا لأبو تراب الظاهري. غزوات الرسول رحمه الله تعالى، لكنها غير كاملة. وفي كتاب السيرة النبوية لمحمد. لا، أنا أتكلم عن الغزوات بالذات. ولا الكتب السيرة كثيرة. في أيضا مشكورة الجامعة الإسلامية لما قامت مشروع مرويات الغزوات. نعم صح. وإن كان طبعا من باب السيرة، يعني مرويات السيرة. نعم. والغزوات. نعم. وإن كان من باب الفائدة العلمية، أنه هذا المنهج يعني له يعني يحمد عليه من من من يعني أقامه، ولكن كان له أثر يعني لعل من كتب في هذا اسمح لنا نقول انه فيه اثر سلبي. نعم. وهو ان هناك جانب يعني ما يتعلق بالسيره كان يروى باحاديث فيها ضعف ومعروف مراسيل، فادارها ادارها ليس صوابا، ولم يكن هذا من منهج علماء الاسلام. صحيح. يعني لم يكن هذا منهج علماء الإسلام. ولهذا ما دام كتب في السيرة مثل السيرة الحلبية وسيرة ابن هشام وغيرها، لو كنا نريد أن نمحصها بطريقة المحدثين المحدثين في أحاديث الحلال والحرام لا يتبقى معنا إلا صفحات قليلة. صحيح. ولهذا نقول إنه مثل هذه الوقائع التي ذكرها علماء الإسلام أصلا لم تصل إلى مرحلة التهالك وأن تكون حديث موضوع أو حديث باطلة، فإن روايتها والاستفادة منها والاعتماد عليها كان هو منهج علماء الإسلام. لكن الفكرة ذكرتها نقول مهمة جدا بالفعل، حينما تقرأ تريد أن تقرأ سورة قد تكلمت عن غزوة ما وتقرأ تلك الغزوة وتتصورها وأن تقرأ لآيات، سبحان الله تجد أنك تقرأ لآيات بشكل مختلف. لا خاصة لأن من مزايا القصص في القرآن الكريم أنه لا يفصل، نعم يذكر لك أشياء عامة ويتجاوز أشياء كثيرة، يترك لك أنت مساحة لمليها. المسألة النقطة الثانية التعليق على قوله تعالى وليمحق الكافرين. أحنا ذنك كذا ترى عبد الرحمن في الكتب الحقيقة أيضا نشيد بكتاب الرحيق المختوم، نعم. كتاب موجز وسهل وعبارته تصلح لكل القراء سلسة، نعم. وقد انتشر سبحان الله أو كتب له القبول والانتشار في هذا العصر كثيرا. فأنا الحقيقة أوصي يعني القراء من لم يكن عنده هذا الكتاب فهو كتاب جامع في السيرة النبوية، وقد حاز رضا وقبول كثير من أهل العلم في هذا العصر. صحيح. أيضا من الكتب الجيدة أنا قرأتها الحقيقة وأعتبره فيه دقة في ذكر المعلومات وإحالتها المصادر الأصلية، السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية، في ضوء المصادر الأصلية، محمد أحمد رزق الله، مهدي دكتور مهدي، نعم مهدي رزق الله، حقيقة كتاب رائع جدا ومميز. جميل. لا ننسى في هذا المضمار ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد، فأنا أقول لإخواني المشاهدين زاد المعاد كتاب لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة أو بيت. والكتب اللي ذكرناها مثل كتاب الدكتور مهدي رزق الله وأبو شهبة أبو شهبة يعني أخذ ما في زاد المعاد. أي نعم. لم يفوت في زاد المعاد الحقيقة شيء أشمل من قضية الغزوات أو السيرة التاريخية، هي أي نعم النظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، عبادته، صومه، صلاته، خدمه، حشمه، بيوعه، شرائه، أيضا جهاده. في الجزء الثالث من هذه السيرة ذكر ابن القيم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وذكر الفوائد المستنبطة منها، وأبدع فيها أيما إبداع خصوصا في غزوة أحد. حقيقة بقي فيها يمكن قرابة 60 أو 70 صفحة وهو يتكلم عن الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة بكلام لا تكاد تجد له نظيرا، وكل من كتب في هذه الغزوة فهو عيان على ابن القيم في هذا الباب، أبدع حقيقة وحلق وفق في تصنيف وأيضا يعني قريب من فكرة ابن القيم لسبل الهدى والرشاد. طويل هذاك وهذاك طويل، لكنه ما دمتم ذكرتم مجموعة فمن باب التتميم الفائدة في الكتب لعدك تعطينا الفائدة. أي الفائدة اللي ظهرت لي الآن في قضية ويمحق الكافرين هنا أن الفرق بين المحق والمحص ومحق، تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا. لاحظوا في الأزمة المالية الحالية الآن انهيارات ما فيها يعني شنيعة، ما في خسائر، أيوة انهيارات، نعم. فأنت تتساءل أحيانا في خسارة على الأقل بقي شيء، نعم يعني هناك من يتساءل يقول يعني معروف أن مثل هذه الأزمات هذه يكون فيها رابح وفيها خاسر. طيب الآن ما نرى إلا الخاسرين، ما شاء الله. أين الرابحون من هذه الأزمة؟ لا ليس هناك رابح، سبحان الله. هذا هو المحق، انهيارات وليس فيها رابح، كل الناس يعني يسارعون ويحاولون أنهم يسددون، كل الدول خاسرة، كل البنوك، فهذا من معاني المحق، نعم. وهو الخسران الذي ليس فيه رابح. جيد. ولهذا أنا نوصي القارئ القرآن أن ينتبه للألفاظ ويجمع مواطن مثلا المحق التي ورد في القرآن، قد يكون موطن موطنين ثلاثة على حسب المواطن، وينظر يتأمل سيجد أن المعنى الأصلي والدلالة الأصلية لللفظة تدل على الإزالة التامة. صح. سبحان الله موجودة في جميع المواطن. أينا. يمحق الله الربا هنا يمحق الكافرين. صح. فلو تأمل وتتبع فإنه قطعا سيجد مثل هذا. طبعا لأنه الآن لما قال وليمحص الله الذين آمنوا، قابلها كما قلنا بماذا؟ بمحق الكافرين. يبدو أن الوقت يعني شارف على الانتهاء، فلعلنا نقف عند هذه ونعد إن شاء الله المستمع الكريم بإذن الله أن نتابع معه ما يتعلق بهذه الآيات. سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته